بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 274 من تفسير النسفي، سورة القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، أي أقسم. عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ولا صلة كقوله لئلا يعلم في سورة الحديد، وقوله في بئر الجاه والرياسة فأتممت عليه نعمتي الجاه والمال، و وعيد فأتممت عليه نعمتي الجاه والمال، واجتماعهما هو الكمال عند أهل الدنيا. ثم يطمع أن أزيد، استبعاد أو استنكار لطمعه وحرصه، أي يرجو أن أزيد في ماله وولده من غير شكر. وقال الحسن: أن أزيد أي أن أدخله الجنة فأعطيه مال وولد، كما قال: لأوتين مالا وولدا في سورة مريم. كلا، وردع له وقطع لرجائه، أي لا يجمع له بعد اليوم بين الكفر والمزيد من النعم، فلم يزل بعد نزول الآية في نقصان من المال والجاه حتى هلك. إنه كان لآياتنا، للقرآن، عنيدا، معاندا جاحدا، وهو تعليل للردع على وجه الاستئناف، كما قال: لما لا يزاد؟ فقيل: إنه جحد آيات المنعم وكفر بذلك نعمته، والكافر لا يستحق المزيد. سأغشيه صعودا، عقبة شاقة المصعد. وفي الحديث: الصعود جبل من نار يصعد فيه 70 خريفا ثم يهوي فيه كذلك أبدا، والعياذ بالله تعالى. واحد في الحاشية، رواه الترمذي. إنه فكر، متابع بعون الله عز وجل. إنه فكر، تعليل للوعيد، كأنه تعالى عاجله بالفقر والذل بعد الغنى والعز لعناده. ولا حور سرى وما شعر، وقوله: تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد ضمير القلب لا يتقطع. وعليه الجمهور. وعن الفرواء: لا رد لإنكار المشركين البعث، كأنه قيل: ليس المراد كما تزعمون. ثم قيل: أقسم بيوم القيامة، وقيل أصله: لا أقسم كقراءة ابن كثير، على أن اللام للابتداء، وأقسم خبر مبتدأ محذوف، أي لا أنا أقسم، ويقويه أنه في الإمام بغير ألف. ثم أشبع، فظهر من الإشباع ألف، وهذا اللام يصحبه نون التأكيد في الأغلب وقد يفارقه. ولا أقسم بالنفس اللوامة، الجمهور على أنه قسم آخر. وعن الحسن: أقسم بيوم القيامة، ولم يقسم بالنفس اللوامة، فهي صفة ذم، وعلى القسم صفة مدح، أي النفس المتقية التي تلوم على التقصير في التقوى، وقيل: هي نفس آدم لم تزل تلوم على فعلها التي خرجت به من الجنة. وجواب القسم محذوف، أي لتبعثون دليله. أيحسب الإنسان، أي الكافر المنكر للبعث، أن لن نجمع عظامه، بعد تفرقها ورجوعها رفاة مختلطا بالتراب، بلى أوجبت ما بعد النفي، أي بلى نجمعها قادرين، حال من الضمير في نجمع أي نجمعها قادرين على جمعها وإعادتها كما كانت، أو قادرين على أن نسوي بنانه أصابعه كما كانت في الدنيا بلا نقصان وتفاوت مع صغرها، فكيف بكبار العظام. بل يريد الإنسان عطف على أيحسب، فيجوز أن يكون مثله استفهاما، ليفجر أمامه، ليدوم على فجوره فيما يستقبله من الزمان. يسأل أيان، متى يوم القيامة، سؤال متعنت مستبعد لقيام الساعة. فإذا برق البصر، تحير فزعا، وبفتح الواء مدني شخص، وخسف القمر، ذهب ضوءه أو غاب من قوله فخسفنا به في سورة القصص. وقرأ أبو حيوة بضم الخاء وجمع الشمس والقمر، أي جمع بينهما في الطلوع من المغرب، أو جمعا في ذهاب الضوء، أو يجمعان فيقذفان في البحر فيكون نار الله الكبرى. يقول الإنسان الكافر يومئذ أين المفر، هو مصدر أي الفرار من النار، أو المؤمن أيضا من الهول. وقرأ الحسن بكسر الفاء وهو يحتمل المكان والمصدر. كلا ردع عن طلب المفر، لا وزر لا ملجأ، إلى ربك خاصة، يومئذ المستقر، مستقر العباد أو موضع قرارهم من جنة أو نار، مفوض ذلك إلى مشيئته، من من شاء أدخله الجنة ومن شاء أدخله النار. ينبأ الإنسان يومئذ، يخبر بما قدم من عمل عمله وأخره ما لم يعمله. بل الإنسان على نفسه بصيرة، شاهد، والهاء للمبالغة كعلامة، أو النفى لأنه أراد به جوارحه، إذ جوارحه تشهد عليه، أو تعاقبه في الآخرة بأشد العذاب لبلوغه بالعناد غايته. وتسميته القرآن سحرا، يعني إنه فكر ماذا يقول في القرآن، وقدر في نفسه ما يقوله وهيأه. فقتل، لعن، كيف قدر، كيف قدر، تعجيب من تقديره. ثم قتل كيف قدر، كرر للتأكيد، وثم يشعر بأن دعاء الثاني أبلغ من الأول. ثم نظر في وجوه الناس أو فيما قدر. ثم عبس، قطب وجهه، وبسر، زاد في التقبض والكلوح. ثم أدبر عن الحق، واستكبر عنه أو عن مقامه وفي مقاله. وثم نظر عطف على فكر وقدر، والدعاء اعتراض بينهما، وإيراد ثم في المعطوفات لبيان أن بين الأفعال المعطوفة تراخيا. فقال إن هذا، ما هذا، إلا سحر يؤثر. يروى عن السحرة، روى أن الوليد قال لبني مخزوم والله لقد سمعت من محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا وما يعلى. فقالت قريش: صبأ والله الوليد. فقال أبو جهل وهو ابن أخيه: أنا أكفيكموه. فقعد إليه حزينا وكلمه بما أحماه، فأتاهم فقال: يزعمون أن محمدا مجنون، فهل رأيتموه يخنق؟ ويقولون إنه كاهن، فهل رأيتموه قط يتكهن؟ ويزعمون أنه شاعر، فهل رأيتموه يتعاطى شعرا قط؟ ويزعمون أنه كذاب، فهل جربتم عليه شيئا من الكذب؟ فقالوا في كل ذلك: اللهم لا. ثم قالوا: فما هو؟ ففكر فقال: ما هو إلا ساحر. أما رأيتموه يفرق بين المرء وأهله، يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه، وما الذي يقوله إلا سحر يؤثر عن مسيلمة وأهل بابل؟ فارتج النادي فرحا وتفرقوا متعجبين منه. وذكر الفاء دليل على أن هذه الكلمة لما خطرت بباله نطق بها من غير تلبث: إن هذا إلا قول البشر. ولم يذكر العاطف بين هاتين الجملتين لأن الثانية جرت مجرى الأولى مجرى التوكيد للأولى، سأصليه، سأدخله بدل من سأرهقه صعودا. سقار علم لجهنم ولم ينصرف للتعريف والتأنيث. وما أدراك ما سقر، تهويل لشأنها. لا تبقي ولا تذر، أي هي لا تبقي لحما ولا تذر عظما، أو لا تبقي شيئا يلقى فيها إلا أهلكته والعياذ بالله تعالى. ولا تذر هالكا بل يعود، يعني لا تذره هالكا بل يعود كما كان والعياذ بالله تعالى. منها لواحة، خبر مبتدأ محذوف، أي هي لواحة. للبشر جمع بشرة، وهي قليلة، وإنما خص موسى عليه السلام وفرعون عليه اللعنة لأن خبرهما كان منتشرا بين أهل مكة لأنهم كانوا جيران اليهود. فكيف تتقون إن كفرتم يوما، مفعول تتقون، أي فكيف تتقون عذاب يوم كذا إن كفرتم، هنا أو هو ظرف، أي فكيف لكم التقوى في يوم القيامة إن كفرتم في الدنيا، أو هو منصوب به كفرتم على تأويل جحدتم، أي فكيف لكم تتقون الله سبحانه وتعالى وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء، لأن تقوى الله خوف عقابه. يجعل الولدان صفة لي يوم، والعائد محذوف أي فيه. شيبا من هوله وشدته، وذلك حين يقال لآدم عليه السلام: قم فبعث بعث النار من ذريتك، هو جمع أشيب، وقيل هو على التمثيل للتهويل. يقال في الشديد هو يشيب نواصي الأطفال. السماء منفطر به، وصف لليوم بالشدة، هو وصف لليوم بالشدة أيضا، أي السماء على عظمها وإحكامها تنفطر فيه، أي تمشق، فما ظنك بغيرهما من الخلائق؟ والتذكير على تأويل السماء بالسقف أو السماء شيء منفطر، وقوله به أي بيوم القيامة، يعني أنها تنفطر لشدة ذلك اليوم وهوله، كما ينفطر الشيء بما يفطر به. كان وعده، المصدر مضاف إلى المفعول وهو اليوم، أو إلى الفاعل وهو الله عز وجل. مفعولا، كائنا. إن هذه الآيات الناطقة بالوعيد تذكرة، موعظة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتعظ بها واتخذ سبيلا إلى الله بالتقوى والخشية. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى أقل، فاستعير الأدنى وهو الأقرب للأقل، لأن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من الأحياز، وإذا بعدت كثر ذلك. من ثلثي الليل بضم اللام سوى هشام، ونصفه وثلثه منصوبان عطف على أدنى، مكي وكوفي، ومن جرهما عطف على ثلثي. وطائفة عطف على الضمير في تقوم، وجاز بلا توكيد لوجود الفاصل. من الذين معك أي ويقوم ذلك المقدار جماعة من أصحابك. والله يقدر الليل والنهار أي ولا يقدر على تقدير الليل والنهار، ولا يعلم مقادير ساعاتهما إلا الله وحده. وتقديم اسمه عز وجل مبتدأ مبينا أو مبنيا عليه، مبتدأ مبنيا عليه ليقدر، هو الدال على أنه مختص بالتقدير. ثم إنهم قاموا حتى انتفخت أقدامهم فنزل. علم أن لم تحصوه، علم أن لم تحصوه، لم تطيقوا قيامه على هذه المقادير إلا بشدة ومشقة، وفي ذلك حرج. فتاب عليكم، فخفف عليكم وأسقط عنكم فرض قيام الليل. فقرأوا في الصلاة والأمر للوجوب، أو في غيرها والأمر للندب. ما تيسر عليكم من القرآن، من القرآن. روى أبو حنيفة، روى أبو حنيفة عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: من قرأ 100 آية في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 200 آية كتب من القانتين. وقيل أراد بالقرآن الصلاة، لأنها بعض أركانها، أي فصلوا ما تيسر عليكم ولم يتعذر من صلاة الليل، وهذا ناسخ للأول. ثم نسخ هذا بالصلوات الخمس، ثم بين الحكمة في النسخ، وهي تعذر القيام على المرضى والمسافرين والمجاهدين. فقال علم أن سيكون منكم، أي أنه مخففة من الثقيلة، والسين بدل من تخفيفها وحذف اسمها. مرضى، فيشق عليهم قيام الليل. وآخرون يضربون في الأرض، يسافرون، يبتغون، حال من ضمير يضربون. أعيد من عند يبتغون، حال من ضمير يضربون، من فضل الله، من فضل الله رزقه بالتجارة أو طلب العلم. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، سوى بين المجاهد والمكتسب، لأن كسب الحلال جهاد، لأن كسب الحلال جهاد. قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا فباعه بسعر يومه كان عند الله من الشهداء. وقال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: ما خلق الله موتة أموتها بعد القتل، بعد القتل في سبيل الله، أحب إلي من أن أموت بين شعبتي رحل أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله. فقرأوا ما تيسر منه، كرر الأمر بالتيسير لشدة احتياطهم. وأقيموا الصلاة المفروضة، وآتوا الزكاة الواجبة، وأقرضوا الله بالنوافل. والقرض لغة القطع، فالمقرض يقطع ذلك القدر من ماله فيدفعه إلى غيره، وكذا المتصدق يقطع ذلك القدر من ماله فيجعله لله تعالى، وإنما أضافه إلى نفسه لئلا يمن على الفقير فيما يتصدق عليه، وهذا لأن الفقير معاون له في تلك القربة، فلا يكون له عليه منة، بل المنة للفقير عليه. قرضا حسنا من الحلال بالإخلاص. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، أي تجدوا ثوابه وهو جزاء الشرط، عند الله هو خيرا مما خلفتم وتركتم. فالمفعول الثاني لتجدوه خيرا، وهو فصل، وجاز وإن لم يقع بين معرفتين، لأن أفعل من أشبه المعرفة لامتناعه من حرف التعريف. وأعظم أجرا وأجزل ثوابا. واستغفروا الله من السيئات والتقصير في الحسنات، إن الله غفور، يستر على أهل الذنب والتقصير، رحيم، يخفف عن أهل الجهد والتوفيق. سورة المدثر. روى جابر أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: كنت على جبل حراء فنوديت: يا محمد إنك رسول الله. فنظرت عن يميني ويساري فلم أرى شيئا، فنظرت فوقي فإذا به قاعد على عرش بين السماء والأرض، يعني الملك الذي ناداه. فرعبت ورجعت إلى خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقلت: دثريني دثريني. فدثرته خديجة، فجاء جبريل وقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر. في الحاشية واحد رواه البخاري ومسلم متابع بعون الله عز وجل، أي المتلفف بثيابه من الدثار، وهو كل ما كان من الثياب فوق الشعار، والشعار الثوب الذي يلي الجسد وأصله المتدثر، فأدغم قم من مضجعك أو قم قيام عزم وتصميم، فأنذر فحذر قومك من عذاب الله إن لم يؤمنوا، أو فافعل الإنذار من غير تخصيص له بأحد، وقيل سمع من قريش ما كرهه فاغتم فتغطى بثوبه مفكرا كما يفعل المغموم، فقيل له يا أيها الصارف أذى الكفار عن نفسك بالدثار، قم فاشتغل بالإنذار وإن آذاك الفجار. وربك فكبر، واختص ربك بالتكبير وهو التعظيم، أي لا تكبر في عينك أو لا تكبر في عينك غيره، وقل عندما يعروك من غير الله الله أكبر. وروي أنه لما نزل قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ظاهر الجلد، أي مسودة للجلود أو محرقة لها والعياذ بالله تعالى، عليها على سقر 19، أي يلي أمرها 19 ملك عند الجمهور، وقيل صنفا من الملائكة، وقيل صفا، وقيل نقيبا. وما جعلنا أصحاب النار، أي خزنتها، إلا ملائكة، لأنهم خلاف جنس المعذبين، فلا تأخذهم الرأفة والرقة، لأنهم أشد الخلق بأسا، فللواحد منهم قوة الثقلين والعياذ بالله تعالى. وما جعلنا عدتهم 19 إلا فتنة، أي ابتلاء واختبارا، للذين كفروا، حتى قال أبو جهل لما نزلت عليها 19 ما يستطيع كل 10 منكم أن يأخذوا واحدا منهم وأنتم مدهم، فقال أبو الأشد وكان شديد البطش أنا أكفيكم 17 فاكفوني أنتم 2، فنزلت. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي وما جعلناهم رجالا من جنسكم يطاقون، وقالوا في تخصيص الخزنة بهذا العدد مع أنه لا يطلب في الأعداد العلل، إن 6 منهم يقودون الكفرة إلى النار، و6 يسوقونهم، و6 يضربونهم بمقامع الحديد، والآخر خازن جهنم وهو مالك عليه السلام وعليهم، وهو الأكبر. وقيل في سقر 19 دركا، وقد سلط على كل درك ملك، وقيل يعذب فيها 19 لونا من العذاب. وعلى بين قوسين، واحد في الحاشية ساقطة من الأصل المخطوط، متابع بعون الله تعالى، وعلى كل لون ملك موكل، وقيل إن جهنم تحفظ بما تحفظ به الأرض، أو أعيد، إن جهنم تحفظ بما تحفظ به الأرض من الجبال، وهي 19، وإن كان أصلها 190 إلا أن غيرها ينشعب عنها. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأن عدتهم 19 في الكتابين، فإذا سمعوا بمثلها في القرآن أيقنوا أنه منزل من الله سبحانه وتعالى. ويزداد الذين آمنوا بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهو عطف على ليستيقن، إيمانا لتصديقهم بذلك كما صدقوا سائر ما أنزل، أو يزدادون يقينا لموافقة كتابهم كتاب أولئك، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. هذا عطف أيضا، وفيه توكيد للاستيقان وزيادة الإيمان، إذ الاستيقان وازدياد الإيمان دلا على انتفاء الارتياب، ثم عطف على ليستيقن أيضا. وليقول الذين في قلوبهم مرض نفاق والكافرون المشركون. فإذا قلت النفاق ظهر في المدينة والسورة مكية، قلت معناه وليقول المنافقون الذين يظهرون في المستقبل بالمدينة بعد الهجرة، والكافرون بمكة. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وهذا إخبار بما سيكون كسائر الإخبارات بالغيوب، وذا لا يخالف كون السورة مكية. وقيل المراد بالمرض الشك والارتياب، لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين، ومثلا تمييز لهذا أو حال منه، كقوله هذه ناقة الله لكم آية في سورة الأعراف. ولما كان ذكر العدد في غاية الغرابة، وأن مثله حقيق بأن تسير به الركبان سيرها بالأمثال، سمي مثلا، والمعنى هو أي شيء أراد الله بهذا العدد العجيب، أي شيء أراد الله بهذا العدد العجيب، وأي معنى أراد في أن جعل الملائكة 19 لا 20، وغرضهم إنكاره أصلا، وأنه ليس من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لو كان من عند الله عز وجل لما جاء بهذا العدد الناقص في زعمهم. هاتان الكلمتان أضفتهما وليسا في المطبوع. كذلك يضل الله من يشاء، الكاف نصب، وذلك إشارة إلى ما قبله من معنى الإضلال والهدى، أي مثل ذلك المذكور من الإضلال والهدى، يعني إضلال المنافقين والمشركين حتى قالوا ما قالوا، وهدي المؤمنين بتصديقه ورؤية الحكمة في ذلك، يضل الله من يشاء من عباده، وهو الذي علم منه اختيار الضلال، ويهدي من يشاء، وهو الذي علم منه اختيار الاهتداء، وفيه دليل خلق الأفعال ووصف الله بالهداية والإضلال، ولما قال أبو جهل أما لرب محمد أعوان إلا 19 نزل وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك بفرط كثرتها إلا هو فلا يعز عليه تتميم الخزنة 20 ولكن له في هذا العدد الخاص حكمة لا تعلمونها وما هي متصل بوصف سقر وهي ضميرها أي وما سقر وصفتها إلا ذكرى للبشر أي تذكرة هي تذكرة للبشر أو ضمير الآيات التي ذكرت فيها كلا إنكار بعد أن جعلها ذكرى أم تكون لهم ذكرى لأنهم لا يتذكرون والقمر أقسم به لعظم منافعه والليل إذ أدبر نافع وحفص وحمزة ويعقوب وخلف وغيرهم إذا دبر ودبر بمع عكسه غيرهم وحلوا عطف على ويطوف عليهم أساور من فضة وفي سورة الملائكة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا في سورة فاطر قال ابن المسيب لا أحد من أهل الجنة إلا وفي يده 3 أسورة واحد من فضة وآخر من ذهب وآخر من لؤلؤ وسقاهم ربهم أضيف إليه تعالى للتشريف والتخصيص وقيل إن الملائكة يعرضون عليهم الشراب فيأبون قبوله منهم ويقولون لقد طال أخذنا من الوسائط فإذا هم بكاسات تلاقي أفواههم بغير أكف من غيب إلى عبد شرابا طهورا ليس برجس كخمر الدنيا لأن كونها رجسا بالشرع لا بالعقل ولا تكليف ثم أو لأنه لم يعصر فتمسه الأيدي الوضرة في الحاشية 1 الوضرة أو الوضر هو الدرن والدسم وتابع بعون الله عز وجل وأعيد من عند شرابا طهورا ليس برجس كخمر الدنيا لأن كونها رجسا بالشرع لا بالعقل ولا تكليف ثم أو لأنه لم يعصر فتمسه الأيدي الوضرة وتدوسه الأقدام الدنسة يقال لأهل الجنة إن هذا النعيم كان لكم جزاء لأعمالكم وكان سعيكم مشكورا محمودا مقبولا مرضيا عندنا حيث قلتم للمسكين واليتيم والأسير لا نريد منكم جزاء ولا شكورا تابعوا بعون الله عز وجل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا تكرير الضمير بعد إيقاعه اسما لإن تأكيد على تأكيد لمعنى اختصاص الله تعالى بالتنزيل ليتقرر في نفس النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه إذا كان ليتقرر في نفس النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه إذا كان هو المنزل لم يكن تنزيله مفرقا إلا حكمة وصوابا، ومن الحكمة الأمر بالمصابرة. فاصبر لحكم ربك، عليك بتبليغ الرسالة واحتمال الأذية وتأخير نصرتك على أعدائك من أهل مكة، ولا تطع منهم من الكفار للضجر من تأخر أو من الكفار للضجر من تأخر الظفر آثما راكبا لما هو إثم داعيا لك إليه أو كفورا فاعلا لما هو كفر داعيا لك إليه، لأنهم إما أن يدعوه إلى مساعدتهم على فعل هو إثم أو كفر أو غير إثم ولا كفر، فنهى أن يساعدهم أو فنهي أن يساعدهم في الأولين دون الثالث، وقيل الآثم عتبة لأنه كان ركابا للمآثم والفسوق، والكفور الوليد لأنه كان غالبا أو لأنه كان غاليا في الكفر والجحود. والظاهر أن المراد كل آثم وكافر، أي لا تطع أحدهما وإنها عن طاعة أحدهما لا بعينه، فقد نهى عن طاعتهما ومتفرقا، ولو كان بالواو لجاز أن يطيع أحدهما لأن الواو للجمع، فيكون منهيا عن طاعتهما لا عن طاعة أحدهما. وقيل أو بمعنى ولا، أي ولا تطيع آثما ولا كفورا. واذكر اسم ربك، صلي له بكرة صلاة الفجر، وأصيلا صلاة الظهر والعصر، ومن الليل فاسجد له فاسجد له، وبعض الليل فصلي صلاة العشاءين، وسبحه ليلا طويلا وسبحه ليلا طويلا، تهجد له هزيعا طويلا من الليل ثلثيه أو نصفه أو ثلثه، إن هؤلاء الكفرة يحبون العاجلة يؤثرونها على الآخرة، ويذرون وراءهم قدامهم أو خلف ظهورهم يوما ثقيلا شديدا لا يعبؤون به، وهو يوم القيامة، لأن شدائده تثقل على الكفار والعياذ بالله تعالى. نحن خلقناهم وشددنا، أحكمنا أسرهم خلقهم، عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما والفراء، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي إذا شئنا إهلاكهم أهلكناهم، وبدلنا أمثالهم في الخلقة ممن يطيع. إن هذه السورة تذكرة عظة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، بالتقرب إليه بالطاعة له واتباع رسوله. وما تشاءون، اتخاذ السبيل إلى الله وبالياء مكي وشامي وأبو عمرو، ومحل إلا أن يشاء الله، النصب على الظرف، أي إلا وقت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وإنما يشاء الله ذلك ممن علم منه اختياره ذلك، وقيل هو لعموم المشيئة في الطاعة والعصيان والكفر والإيمان، فيكون حجة لنا على المعتزلة. إن الله كان عليما، بما يكون منهم من الأحوال، حكيما، مصيبا في الأقوال والأفعال، يدخل من يشاء هم المؤمنون في رحمته جنته، لأنها برحمته تنال، وهو حجة على المعتزلة لأنهم يقولون قد شاء أن يدخل كلا في رحمته لأنه شاء إيمان الكل، والله تعالى أخبر أنه يدخل من يشاء في رحمته، وهو الذي علم منه أنه يختار الهدى والظالمين الكافرين، لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها ونصب بفعل يفسره، أعتدنا لهم عذابا أليما، نحو أوعد وكافأ. سورة المرسلات. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا. أقسم سبحانه وتعالى بطوائف من الملائكة أرسلهن بأوامره فعصفن في مضيهن، وبطوائف منهم نشرن أجنحتهن في الجو عند انحطاطهن بالوحي، أو نشرن الشرائع في الأرض، أو نشرن نفوس الموتى بالكفر والجهل بما أوحين، ففرقنا بين الحق والباطل، فألقين ذكرى إلى الأنبياء عليهم السلام، عذرا للمحقين، أو نذر لأمه إلى أن صار شيئا مذكورا بين الناس، من نطفة أمشاج نعت أو بدل منها، أي من نطفة في سورة النحل، قد امتزج فيها الماءان ومشجه ومزجه بمعنى، ونطفة أمشاج كبرمة أعشار، فهو لفظ مفرد غير جمع، ولهذا وقع صفة للمفرد نبتليه، حال أي خلقناه مبتلين أي مريدين ابتلاءه بالأمر والنهي، فجعلناه سميعا بصيرا، ذا سمع وبصر، إنا هديناه السبيل، بينا له طريق الهدى بأدلة العقل والسمع، إما شاكرا مؤمنا، وإما كفورا كافرا، حال من الهاء في هديناه، أي إن شكر أو كفر فقد هديناه السبيل في الحالين، أو من السبيل أي عرفناه السبيل، إما سبيلا شاكرا، وإما سبيلا كفورا، وإما سبيلا كفورا. ووصف السبيل بالشكر، أو وصف السبيل بالشكر والكفر مجاز. ولما ذكر الفريقين أتبعهما ما أعد لهما فقال، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، جمع سلسلة بغير تنوين، حفص ومكي وأبو عمرو وحمزة، وبه ليناسب أغلالا وسعيرا، إذ يجوز صرف غير المنصرف للتناسب غيرهم، وأغلالا جمع غل، وسعيرا نارا موقدة. أعيد الآية، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقال، إن الأبرار جمع بارو أو بارو كرب وأرباب وشاهد وأشهاد وهم الصادقون في الإيمان أو الذين لا يؤذون الذر ولا يضمرون الشر يشربون من كأس خمر وفنفس الخمر تسمى كأس مقيل الكأس والزجاجة إذا كانت فيها خمر كان مزاجها ما تمزج به كافورا ماء كافور وهو اسم عين في الجنة ماؤها في بياض الكافور ورائحته وبرده عينا بدل منه يشرب بها عباد الله أي منها أو الباء زائدة أو هو محمول على المعنى أي يلتذ بها أو يروى بها وإنما قال أولا بحرف من وثانية بحرف الباء لأن الكأس مبتدأ شربهم وأول غايته وأما العين فيها يمزجون شرابهم فكأنه قيل يشرب عباد الله بها الخمر يفجرونها يجرونها حيث شاءوا من منازلهم تفجيرا سهلا لا يمتنع عليهم يوفون بالنذر بما أوجبوا على أنفسهم وهو جواب من عسى يقول ما لهم يرزقون ذلك والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات معيد وهو جواب من عسى يقول ما لهم يرزقون ذلك والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات لأن من وفى بما أوجبه على نفسه لوجه الله تعالى كان بما أوجبه الله عليه أوفى ويخافون يوما كان شره شدائده والعياذ بالله تعالى مستطيرا منتشرا من استطار الفجر ويطعمون الطعام على حبه حب الطعام أي مع الاشتهاء والحاجة إليه أو على حب الله مسكينا فقيرا عاجزا عن الاكتساب ويتيما صغيرا لا أبا له وأسيرا مأسورا مملوكا أو غيره ثم عللوا إطعامهم فقالوا إنما نطعمكم لوجه الله أي لطلب ثوابه أو هو بيان من الله عز وجل عما في ضمائرهم لأن الله تعالى علمه منهم فأثنى عليهم وإن لم يقولوا شيئا لا نريد منكم جزاء هدية على ذلك ولا شكورا ثناء وهو مصدر كالشكر إنا نخاف من ربنا أي إنا لا نريد منكم المكافأة لخوف عقاب الله تعالى على طلب المكافأة بالصدقة أو إنا نخاف من ربنا فتصدقنا لوجهه حتى نأمن من ذلك الخوف يوما عبوسا قمطريرا وصف اليوم بصفة أهله من الأشقياء نحو نهارك صائم والقمطرير الشديد العبوس والعياذ بالله تعالى الذي يجمع ما بين عينيه فوقاهم الله شر ذلك اليوم صانهم من شدائده ولقاهم أعطاهم بدل عبوس الفجار نظرة حسنا في الوجوه وسرورا فرحا في القلوب وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا بصبرهم على الإيثار نزلت في علي وفاطمة وفضة جارية لهما لما مرض الحسين لما مرض الحسن والحسين والحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهم نذروا صوم 3 أيام فاستقرض علي رضي الله تبارك وتعالى عنه من يهودي 3 أصبع من الشعير فطحنت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها كل يوم صاعا وخبزت فآثروا بذلك 3 عشايا على أنفسهم مسكينا ويتيما وأسيرا ولم يذوقوا إلا الماء في وقت الإفطار 1 في الحاشية قال الحكيم الترمذي هذا حديث مزوق هكذا فتحتاج إلى تحقيق هذه الكلمة فهذا وأشباهه عامتها مفتعلة نوادر الأصول متابع بعون الله عز وجل جنة بستانا فيه مأكل هنيء وحريرا فيه ملبس بهي متكئين حال من هم في جزاهم فيها في الجنة على الأرائك الأسرة جمع الأريكة لا يرون حال من الضمير المرفوع فيه متكئين أي هم غير رائين فيها في الجنة شمسا ولا زمهريرا لأنه لا شمس فيها ولا زمهرير فظلها دائم وهواؤها معتدل لا حر شمس يحمي أو يحمي ولا شدة برد تؤذي وفي الحديث هواء الله أكبر فكبرت خديجة وفرحت وأيقنت أنه الوحي 1 في الحاشية ذكره الزمخشري في الكشاف متابع بعون الله عز وجل وقد يحمل على تكبير الصلاة ودخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل وما كان فلا تدع تكبيره وثيابك فطهر بالماء عن النجاسة لأن الصلاة لا تصح إلا بها وهي الأولى في غير الصلاة أو فقصر مخالفة للعرب في تطويلهم الثياب وجرهم الذيول إذ لا يؤمن معه إصابة النجاسة أو طهر نفسك مما يستقذر من الأفعال يقال فلان طاهر الثياب إذا وصفوه بالنقاء من المعايب وفلان دنس الثياب للغادر ولأن من طهر باطنه أو من طهر باطنه يطهر ظاهره ظاهرا وروجز بضم الراء يعقوب وسهل وحفص وغيرهم بالكسر العذاب والمراد ما يؤدي إليه فهجر أي يثبت على هجره لأنه كان بريئا منه ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر بالرافع وهو منصوب المحل على الحال أي لا تعطي مستكثرا مرائيا وعيد أي لا تعطي مستكثرا رائيا لما تعطيه كثيرا وعيد أي لا تعطي مستكثرا رائيا لما تعطيه كثيرا أو طالبا أكثر مما أعطيت فإنك مأمور بأجل الأخلاق وأشرف الآداب وهو من من عليه إذا أنعم عليه وقرأ الحسن تستكثر بالسكون جوابا للنهي ولربك فاصبر، ولوجه الله تعالى فاستعمل الصبر على أوامره ونواهيه وكل مصبور عليه ومصبور عنه. فإذا نقر في الناقور، نفخ في الصور وهي النفخة الأولى وقيل الثانية، فذلك إشارة إلى وقت النقر وهو مبتدأ، يومئذ مرفوع المحل بدل من ذلك، يوم عسير خبر كأنه قيل، فيوم النقر فيوم النقر يوم عسير، والفاء في فإذا للتسبيب، هناك كلمة غير واضحة قبل فإذا يعني في التفسير، والفاء في هنا الكلمة غير واضحة، فإذا للتسبيب، وفي فذلك للجزاء كأنه قيل، يصبر على أذاهم، فبين أيديهم يوم عسير يلقون فيه عاقبة أذاهم، وتلقى عاقبة صبرك عليه، والعامل فيه فإذا ما دل عليه الجزاء، أي فإذا نقر في الناقور، في الناقور عسر الأمر، على الكافرين، وأكد بقوله أو أكد بقوله غير يسير، غير يسير، ليؤذن بأنه يسير على المؤمنين، أو عسير لا يرجى أن يرجع يسيرا كما يرجى تيسير العسير من أمور الدنيا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.